الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشونا معهم اللهم وفقنا للفهم والتفهم والعلم والعمل الصالح. بل كان الباحث في الأمور التي يكتسبها الاسم الإضافة، ماذا يكتسب الإضافة والإضافة والمضاف إليه، ماذا يكسبه، يكسب المضاف. قرأنا أمور، وصلنا الأمر التاسع. الأمر التاسع وجوب التصدير، يعني الاسم قد يكتسب وجوب التصدير، صدارة الكلام، الصدارة، يكتسب الصدارة، وهذه الصدارة تكون واجبة عندما يضاف إلى ماذا؟ يضاف إلى اسم له الصدارة. هو ذاتان، المضاف ذاتان ليست له صدارة، ليست له الصدارة، ولكن عندما يضاف إلى اسم له الصدارة يكتسب الصدارة، وطبعا يوجب الصدارة. هذا بحث مو صعب، يعني سهل، فقط يأتي بأمثلة وتطبيقات فقط. لذا يقول وجوب التصدير. التاسع وجوب التصدير، التصدير. ولهذا وجب تقديم المبتدا، يعني ولهذا، يعني ماذا، يعني ماذا ولهذا، يعني ولأجل ان المضاف يكتسب وجوب التصدير، نرى في بعض الامثله ان نقول المبتدا واجب التقديم، او احيانا يكون الخبر واجب التقديم، او المفعول به واجب التقديم، وهكذا. فاذا ياتي بأمثلة من هذا القبيل، يقول ولهذا وجب تقديم المبتدأ في نحو غلام من عندك. غلام هي غلام بحد ذاته ليست لها صدارة. مثلا نقول، مثلا افترض نقول غلام زيد عندك، يعني واجب تقدم، نقول غلام زيد، نقول يمكن نقول عندك غلام زيد، صح؟ فهذه كلمة غلام بحد ذاتها ليست لها صدارة، لكن أضيفت إلى اسم استفهام، من استفهامية، واسم استفهام لو وجب التصدير له الصدارة، فوجب تقديم المبتدا هنا. نقول غلام، غلام مبتدا، غلام مبتدا مقدم وجوبا، مقدم وجوبا لإضافته ماذا إلى من الاستفهامية، وكسب ماذا تقديما من هذه من، ومن مضاف إليه في محل جر. عندك ظرف منصوب باعتبار المتعلق يكون خبر، يعني شبه جملة. الخبر إذا كان شبه جملة، شبه جملة يعني الظرف أو الجار مجرور يتعلق بمحذوف، حقيقة الخبر ذلك المحذوف المتعلق هو الخبر، لكن ألم هذا الظرف سد مسد، سد مسد الخبر، يمكن يطلق عليه ماذا؟ خبر من هذه الجهة. وعند مضاف الكاف ماذا مضاف إليه؟ نعم، وهذا هذا منه، اي يعني بل يعني انا قلت على رأي، يعني ما اقول بعضهم يقول نفس ال... لا اقول هو الجار مجرور هو خبر، خبر المتعلق هو الخبر، فيكون هو ساد مسد الخبر حقيقة. لا أقول إيه الخبر محذوف وسد مسد، عشان يقول الخبر ها، بل في بعض الكتب يسدون يعني يعبر هذا التعبير أصلا. إذا شيخنا إذا تلاحظون الكتب النحوية يكون موارد حذف الخبر وجوبا، موارد حذف الخبر وجوبا، يذكر يذكر منها منها منها إذا كان إذا سدك يعبرون، إذا سد الظرف والجار المجرور ما سد الخبر، وهكذا نقول. وشرطه أن يكون المتعلق من أفعال العموم، يعني وجود مطلق، وجود مطلق يحدث ويقام الظرف والجار المجرور مقامه. ولذا يعبر، لذا تشوف بعض الكتب ماذا يقول، يكون الخبر ثلاث أقسام، مفرد وجملة وشبه جملة. هذا يقول الذين يقولوا شبه جملة يعني ماذا؟ يعني أقاموا يعني الضيق في الجامع أقام الخوارج، وإلا لما قالوا أنه قسم ثالث، لما قالوا أن الخبر محذوف، هذا متعلق بالمحذوف الخبر المحذوف، لأنه بهذا التقدير يعني بهذا التصور وبهذا النظر أن الجار مجرور والظرف سد ذلك المتعلق المحذوف الذي هو الخبر، وإذا أطلقوا أن الخبر ثلاث أقسام: مفرد وجملة وشبه جملة. حتى بعد هناك خلاف موجود يعني قائم على ساق بل، ولهذا وجب تقديم المبتدئ في نحو هذا المثال والخبري، القول الخبري عطب على المبتدئ، يعني ولهذا وجب تقديم الخبري فإذا نقد الجر في نحو صبيحة أي يوم سفرك. كلمة صبيحة في حد ذاته ليست لها صدارة، لكن أضيفت إلى أي الاستفهامية، أي الاستفهامية، وأي الاستفهامية لها صدر الكلام، فاكتسبت صبيحة ما لها صدارة، الخبر اكتسب الصدارة، فيقول نعم من تكتب في الظرفية هي نفسها ظرف. إيه ولكن من أنت تكتسب الظرف؟ من لا هي وجدت إلى أي، ماذا تكتسب إلى يوم؟ إيه شو نحن هكذا نقول أي اكتسب الظرفية من يوم، وصبيحة تكتسب الظرفية من أي، ولكن نفس الصبيحة والظرف نفس الظرف، صبيحة نفس الظرف، اكتسبت صدارة فقط. صبيحة مولينا منصوب على الظرفية يعني، وهو ظرف يتعلق بمحذوف خبر مقدم وجوبا، يتعلق بمحذوف خبر مقدم، وهو مضاف أيين مضاف إليه، وأي مضاف مضاف إليه، وأي مضاف ويوم مضاف إليه، وسفرك مبتدأ مؤخر، سفر مضاف والكاف ماذا مضاف إليه. بعد والمفعولي نخبر جار والمفعولي، يعني ولهذا يجب تقديم المفعولي في نحو غلام أيهم أكرمته، واضح بعد غلام ذاتا ليس له الصداقة لكن اكتسب وجوب التصدير من إضافته إلى أي الاستفهام أي، غلام مفعول به مقدم وجوبا وهو مضاف، أي مضاف إليه، وأي مضاف هم مضاف إليه يعني ضمن مضاف إليه، أكرمته فعله فاعل. بعد ومن ومجرورها، يعني ولهذا وجب تقديم من ومجرورها، يعني الجار والمجرور، الجار والمجرور بحد ذاته ليس له صدارة الجار والمجرور، ولكن حيث أن المجرور مضاف إلى أي الاستفهامية، فمن ومجرورها من ومجرورها قدم وجوبا لإضافة المجرور إلى ماذا؟ إلى ما له الصدارة. من أي من غلام أيهم أنت أفضل، طبعا من غلامي جار مجرور يتعلق بأفضل، يعني يتعلق بالخبر أفضل الخبر. مفعول به الشجر مفعول به، نعم حجزت بس حجزت عن مفعول به، مفعول به مضاف لا لا لا لا لا لا موعدنا نفس الظرف، نفس الظرف قد يكون ظرف متصرف يخرج عن الظرفية، وهنا الفعل واقع على القطار والقطار مفعول به، ما اكتسب الظرفية هنا. طبعا احنا الاكتساب طبعا قلنا بشرائطه، انت يمكن ان نقول حجزت اي يوم حجزت قطار، يعني ما يعني المعنى ما يستقيم لو حذفت المضاف وأقدت المضاف إليه مقام المضاف، يعني يشترط إذا حذفت المضاف أن يكون المضاف إليه له الصلاحية أن يعني يكون مقام المضاف. زين من غلامي أيهم أنت أفضل من غلامي، جنب متعلق بأفضل وغلام مضاف أيهم مضاف إليه وأي مضاف هم مضاف إليه صح، وأنت مبتدأ أفضل خبر، وأفضلوا إنما لم ينون لأنه غير منصرفها مرفوع بالضمة لأنه ماذا؟ وزن يعني وزن الفعل والوصف، اللتان. ووجب، ولهذا وجب يعني، ووجب الرفع في نحو يعني ولهذا وجب على ووجب معطوف على وجب الأول، ولهذا وجب الرفع في نحو علمت أبو من زيد. لاحظ إخواني هنا كيف نعرف علمت في الفاعل، وعلمنا أفعال القلوب يحتاج إلى كم مفعول؟ مفعولين أحسنتم، ولكن علق عن العمل، لذا قال وجب رفعه بسبب التعليق. يعني لو كان أبو وحده، لو كان أبو وحده لما ارتفع لكان منصوبا بعلمته، ولكن حيث أنه أضيف إلى من الاستفهامية، ومن الاستفهامية تعلق الفعل عن العمل، فارتفع أبو صار مرفوع على أنه مبتدا. لاحظ إخواني، لو لم تكن أبو كلمة أبو موجودة، علمت من زيد، أخبرت هاش كتابة، علمت في الوفاة، احذف أبو خلي من مكانه، فقط من زيد. لما قلنا من زيدا، من زيد، لأن من يكون مبتدا، زيد يكون ماذا؟ خبر، لأنه من يعلق علمت عن العمل، يكون فعل معلق. معلق يعني ماذا؟ يعني لا يعمل لفظا، يعمل ماذا؟ في الجملة محلا. فكما أن من علقت تعلقت علمت، المضاف إليها إلى من يكون مرفوعا على أنه مبتدأ، لأن علمت لا يعمل فيه لفظا، صار معلوم كيف؟ فأبو يكون مبتدأ تعلق عن ما بعد من، وليس عن نفس من كذلك. لا لا لا لا لا خلاص لا تشتبه. إذا كان المعلق من الألفاظ المبنية، يعني من الألفاظ التي لا محل لها من الإعراب، ما نقول أصل مبنية، قد يكون مبني ولا محل من الإعراب، من الألفاظ مثل من نافية، أو همزة الاستفهام، أو لام الابتداء، هذه من المعلقات تعلق الفعل عن العمل. نعم بعدها يكون، يعني يكون الفعل معلق العمل فيما بعد، يعني عما بعدها، معلق على عما بعدها، صح؟ ولأن الهمزة حرف، ما حرف، اللام حرف، وما تعمل في الحروف، فيكون التعليق ماذا؟ التعليق عما قبلها. ولكن إذا كان المعلق هو بنفسه اسم، يكون التعليق هو معلق ومعلق عنه، حتى عن نفسه. فكما نقول ماذا علمنا؟ أي الحزبين أعصى؟ علم أي الحزبين أحصى؟ أي معلق العمل، صح؟ معلق الفعل عن العمل، ويكون التعليق عنه، واضح يا شيخنا؟ فأبو مبتدا ومضاف، من مضاف إليه، وزيد خبر، الجملة الاسمية تكون في محل نصب، تسد مسد مفعول علمت. وإلى هذا أشار قول بعض الفضلاء، طبعا ما عندنا نكتن نحوية، وإنما يشير إلى أنه كيف أن الاسم يكتسب الصدارة، مو بحث أنه الاسم يكتسب الصدارة بالمجاورة، يقول أنت جاور شخص له الصدارة حتى تكون لك الصدارة، لا تصاح الشخص ذيل يكون ذيل فيكون لك تكون ذيلا، لا تصاح الشخص مخفوض مخفوض فأنت تخفض أيضا. أبيات جميلة، عليك بأرباب الصدور يا أصحاب الصدور، عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر. أبيات جميلة يعني الواقع، يعني خش أبيات، عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، وإياك أن ترضى صحابة ناقصا، للصاحب الناقص فلان وفلان، هذا عاد تعرف لازمه، وإياك أن ترضى صحابة ناقص فتنحط قدرا من علاك وتحقر، من مكوت عالي تنحط وصير حقير، وإياك أن ترضى صحابة ناقص فتنحط قدرا من علاك وتحقر، فرفع أبو يجيب لك شاهد، فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مقنيا ومحذرا. من باب الإقراء وباب التحذير يا إخواني، إشارة لباب الإقراء وباب التحذير. مثل باب التحذير ما هو؟ مثلا نقول الأسد الأسد، أو إياك إياك الأسد، أو إياك الأسد إياك والكذب، هذا باب التحذير. لكن ماذا نقول؟ الجود والسخاء، هذا إقراء يعني الجود والسخاء، هذا إقراء. يقول أنا أغريتك بالإقراء يعني بأمر وحذرتك عن أمر. وشاهد الإقراء والتحذير رفع أبو من وخفض مزمل، وهذا خفض مزمل أيضا إشارة إلى بيت يأتي به، يشير إليه. لاحظ البيت رقم 759، كأن أبانا في عرانين وابليه كبير أنات في بجاد مزملي. مزمل وسط لكبير، كل مرفوع ككبير، لكن حيث أنه جاور بجاد صار مجرورا، صار مخفوضا، خفض حقه رابع، لكن للمجاورة صار مخفوضا. هذا إعراب المجاورة، النوع من الإعراب يسمونه إعراب المجاورة. ولكن الوتر في آية الوضوء بعضهم يقول مجرور على المجاورة، يغد هذا لأنه إعراب المجاورة أضعف من الضعيف، كيف يحمل عليه التنزيل؟ الواحد يعبر عنه أنه إعراب المجاورة لابد أن يلقى في سلة المهملات، زبالة يعني. كيف هذا يعني عباس حسن في كتابه النحو الوافي يعبر يقول اصل هذا ضعيف جدا، ضعيف اضعف من الضعيف، يجيب يفوز الفاظ يحمل عليهم، مع انه ذكروا لي جماعه اللي يقولون انه اعراب المجاوره. لا لا لا لا، ما نقول اعراب المجاوره، لا لا، احنا شو نقول؟ لا لا، نقول اولا توجد قراءه قويه الرفع، وبعضهم يقول ما نزل القرآن ولا بالرفع، عفوا شنو؟ إلا بالجر، الجر عفوا الخفض الجر، أنا قصدي ما كل رفع ولا كل رفع في الآية ما نزل الجر، خطأ لدي جر الجر. ورواية عن الإمام الباقر يسأل أنه مجرور، هذا فهموا الكلام أنه بالخفض أو الجر، قال بل بالخفض جر يعني زين. وقراءات كل بحث أن ثلاثة من القراء وأربعة من القراء يقرؤون بالجر. من قال أنه القراءة النصر متفق عليها؟ ومتفق عليها، لا قراءة الجر أقوى الخفض زين. وإذا تنزلنا وقلنا النص أسأل، خلينا نبين قولنا بسرعة أخواني بسرعة. النصب نصب على منصوب على محل، وامسح برؤوسكم وأرجلكم، هذا زائدة أو للتبعيض، هذا في أيضا فيها محل فيها بحث. فإذا الباء محلها النصب مجرور، لكن محلها النصب، فعطف على ماذا؟ على المحل، فيكون منصوب. وإذا قلنا الجر على اللفظ، شنو بالمجاورة؟ ونفض رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم مجرور وأرجلكم مجرور. لا المجاورة تقول لك المجاورة، لأن الجماعة يقول مو معطوف على رؤوس، معطوف على الأيدي، يقول منصوب على وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، صح؟ وامسحوا برؤوسكم وأيديكم، يعني واغسلوا أيديكم، يعني واغسلوا ارجلكم عفوا، واغسلوا ارجلكم يعني معطوف على الايدي، هذا حاله النص. نقول هذا خلاف البلاغه، لماذا؟ لوجود الفاصل، فاصل كبير باجنبي قبل اكمال حكم الغسل، عفوا الغسل والغسل الغسل، لان الغسل صفه شيء اخر، الاغتسال اسم مصدر الاغتسال، الغسل يعني قبل ان يكمل حكم عطف عليه بأجنبي قبل أن يأتي بالحكم الثاني، قبل أن يتمم حكم الغسل، ما تمم حكم الغسل، إن حكم الغسل ما هو واغسلوا به واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم، كل يقول ما أكمل الحكم وعطف عليه بأجنبي. شو أجنبي؟ لأنه حكم المسح غير حكم الغسل. وأي بليغ وفصيح يتكلم بهذا الكلام؟ لو كان المعطوف ليس بأجنبي لهان الأمر، لكن عطف أجنبي لأن حكم آخر، حكم ماذا؟ حكم المسح غير حكم الغسل. فنحن لا قلنا أن معطوف على الأرجل يسلم من هذا الإشكال الكبير. صحيح أن الأصل العطف على اللفظ، ولكن نقول العطف على اللفظ إذا لم يكن مانع، إذا كان مانع هنا ومانع قوي جدا نقول نعطف على المحل، لأن المحل مستعمل كثير اللغة العربية وما في أي إشكال هذا النص. وأما يرد مثلا عطفهم على النص يرد لوجود المانع، يعني لوجود المانع، المعنى ما هو العطف بأجنبي، يعني قبل أن نكمل حكم الغاسل عطفنا ماذا به؟ المسح. هم يقول زين سلمنا، إذا تقولون ما تقبلون الناصر خوف الجر تقبلونه، نقول نقبل الجر، يقول لكن احنا ما يقولون نقول الجر لا على العطف على اللفظي، وإنما هو للمجاورة. نقول شنو المجاورة؟ يقول المجاورة وامسحوا برؤوسكم، رؤوسكم هو مجرور، الأرجل مو معطف على الرؤوس، معطف على الأيدي، حقه الناس، ولكن إنما صار مجرورا للمجاورة. نقول المجاورة أولا لها شرائط، أولا لابد أن يكون ما يجب ما يكون عطف موجود. كيف؟ لاحظ هذا جحر ضب خالد، كن خالب قال خالد، واو موجودة توجد واو، ولكنها واو موجودة، الواو تقوي أنه يكون عم عطوف ما يكون مجرور ماذا للمجاورة، لأن الواو ما ندري، يعني لو قلنا الواو موجودة يعني الله أغرانا في الجهل عياذ بالله، أوقعنا في الجهل، ما ندري أن هذا واو عاطف أو هذا مجرور على المجاورة أو معطوف ماذا أو مجرور بالمجاورة. لذا أولا الجلب المجاورة باطل، لا يقول به أحد من النحاة إلا الضعفاء جدا، ضعيف ضعيف، هذا أولا. ثانيا أن الواو موجودة، إعراب المجاورة لا يشترط أن يكون هناك حرف عطف، هنا حرف عطف موجود، بطلان واضح. سون ها بعضهم كثير من الجماعة يوافقنا من النحاة الذي واقعا نحو، وبعضهم خلو يعرف لكن لي ها ومسحوك بعدين هذا على مطبطرة الماء على بالي كمان ايه. لا انا كنت طالع هذا ومسحه، ولكن الان لانه على مطبطرة يعني يبحث بحث جدا عميق وما مستحضر، يعني اخوان يمكنهم انه مسحت بيد الجدار او مسحت بالجدار، شنو معنى هذا انه مسحت بالجدار، مسحت يدي بالجدار، قال الباشني العلامة الطبقية يبحث هناك بحث جدا قيم، بل الباء امسحه، يتعدى بنفسه. ها مو احيانا يتعدى بنفسه والمراد ولو قال وامسحوا رؤوسكم شو اللي المراد امسحوا رؤوسكم كل الناس صح فلم يتعدى بنفسه فنقول انه وجود بلا معنى فعل لازم بل لا لا مو شرط انه لازم يتعدى بالباء التعديه لا ممكن تكون باء اصليه والباء اصليه ولكن يكون للباء محل لانه جيء بها لانه ما نقول مثلا نقول يتعدى بنفسه ونقول زائده ولكن تفيد معنى اخر اضافه على ماذا انه زياده تفيد معنى مو فقط للتأكيد تفيد معنى آخر مثل التبعيض هنا التبعيض لعلى ما طبق طبيعي رحل هذا البحث يعني طبعا مو مثل عقائدية لأنه الأصل مسائل اعتقادية صار انحراف يعني الانحراف هذا كله والاختلاف مبتدي على مسائل اعتقادية ها المباحث لا خب احنا النحو مثلا لا مثلا لا سنيه ولا لا لا مو لا مدرسه البصريين يعني مو فقط الداء يعني الذي يلتزم بمذهب البصري مو معناه انه سني لا احنا ما نغير من اي سنيه او غير احنا نحن والقواعد لا نحن والقواعد هل البصريين قواعد البصريين أو الكوفيين ها نحن والقواعد نحن نأتي ونبطل نقول نأتي برأي ونبطل الرأي خلي يجيبون يبطلون رأينا يمكنهم ما يمكنهم يعني النحو يعني الآن القواعد النحوية أحيانا إذا نقول من القواعد النحوية هذه القواعد النحوية تفيدنا هذه القواعد النحوية وما يمكن عليها إذا ذكرناها هم يتمسكون نتيجي واحد أو يعتبر نفسه أبقد بالنحو ويتمسك بالإعراب المجاورة هذا باطل أصلا ولذا هنا من الشيء لي قل تلفوا أبو من ثم خفض مزملين يبين قولي مقريا ومحذرا رفع أبو من أبو تصدر لماذا لأنه أضيف إلى من الذي له صدارة ومزمل خفض لماذا لأنه جاور بجاد وأين والإشارة بقولي ثم خفض مزملين إلى قول امرئ القيس وقوله ماذا كأن أبانا في عرانين وابله كبير أناس في بجاد مزمل حق الرفع هذا مزمل لكن جوز ماذا للمجاورة وذلك أن مزمل صفة لكبير فكان حقه الرفع ولكنه خفض لمجاورته المخفوض أو لمجاورته المخفوض في الحاشية وكلامه صحيح زين خلاص فإذا من الأمور التي يكتسبها المضاف بالإضافة وجوب التصديق العاشر الإعراب يعني شنو الإعراب يعني الاسم المضاف مبني هو مبني مو معرب لكن بسبب إضافته إلى معرب يكتسب ماذا إعرابا هذا أصل المسألة مبني هو والمبني مبني بعد ولكن عندما يضاف إلى معرب بسبب إضافته إلى معرب يكتسب ماذا إعرابا طبعا هذه في من أعربها بعد يقول في من أعربها ولا والأكثر البناء هذا الرأي القليل ولا يعتنى به لذا يقول أول عاشر الإعراب نحو هذه شو نقول هذه 15 يكون نقول هذه شو تكون نقول 15 لا لا لا شو أصل 15 زيد زيد صح هذه إذا أضفنا خمسة عشرة أصل كلمة شنو هي 15 خمسة عشرة مبني. والتمييز لابد أن يكون ماذا؟ يكون منصوبا الأصل. نقول هذه خمسة عشر زيدا الأصل هذا. إذا أضفناه نقول هذه خمسة عشر زيدا على لغة وضعيفة. في من أعرب إذا يقول في من أعربه والأكثر ماذا؟ والأكثر البناء. خلاص ولا سكت عنه بعد ما تكلم أصلا هذا لم يتكلم عنه. خلاص الحادي عشر إخوان تذكرون قال عشرة أمور وهي عشرة لكن شوف البحر قال الحادي عشر البناء. لا هو الإعراب والبناء شيء واحد يعتبره. يعني من الأمور الذي يكتسبها المضاف بالإضافة الإعراب والبناء. لكن بالتفصيل إجا فصل قال العاشر الإعراب والحادي عشر ماذا؟ البناء. طبعا وهذا نفس البناء هم أيضا يجيب أمثلة ويبدها يجيب أمثلة ويناقش والبحث جدا يعني طويل. يعني تلاحظوا الآن هو آخر أمر كم صفحة؟ صفحتين ثلاثة أربعة. هذا كله في الأمر الحادي عشر لأنه يأتي بأمثلة ويناقشها يناقش الأمثلة. قلنا قلنا يقول الحادي عشر البناء يعني ماذا؟ يعني اسم معرب المضاف هو معرب لكن بسبب إضافته إلى مبني يكتسب ماذا؟ يكتسب بناء. الأصل هذه المسألة أصل المسألة هذه الاسم معرب ولكن عندما يضاف إلى مبني يكتسب ماذا؟ بناء. هل هذا صحيح يعني أصلا واقع هذا الأمر؟ المصنف يأتي بأمثلة ويناقش. يقول وذلك في ثلاثة أبواب أصلا ويقول في ثلاثة أبواب يذكر الأبواب أحدها الثاني الثالث. أحدها يقول أن يكون المضاف مبهما هذا باب الأول خلي على علامة الباب الأول وذلك في ثلاث ذلك يعني ماذا؟ يعني اكتساب المضاف المعرب البناء من المضاف إليه في ثلاثة باب. الباب الأول أن أحدها أن يكون المضاف مبهما مثل غيره مثل دون وبين مثلا مو فقط هذه الثلاثة هذا فقط من باب المثال غير ومثل ودون وبين مثلا هذا لاحظ الصفحة التي بعدها الصفحة التي بعدها. الباب الثاني أن يكون المضاف زمان مبهما هناك مبهما مطلقا مبهم يعني غير زمان. لاحظ الباب الأول أن يكون المضاف مبهما يعني غير زمان غير زمان مثل المكان أو شيء آخر. لاحظ كلمة غير ليست زمان مثل ليست زمان دون مكان لعله بين مكان صح. لكن الموضع الثاني أو الباب الثاني أن يكون المضاف زمانا مبهم مثل كلمة إذ مبهم أو مثل كلمة حين ظرف مبهم ظرف زمان مبهم. الثالث أن يكون زمان مبهما والمضاف إليه فعل مبني. لاحظوا هنا نمثل مثال حين المثل الأول أن يكون مضاف زمان مبهما مثل إذ أضيف إلى فعل أو لم يضاف إلى فعل. الباب الثالث أن يكون زمان مبهما والمضاف إليه فعل مبني. ها إذ إنبني المضاف لا إذ المضاف أن يكون المضاف زمانا مبهما عفوا والمضاف أي إذ إذ صح حق معكم مثل حينئذ حينئذ وقتئذ وقت أو حين زمان مبهم المضاف إليه شنو هو إذ كلمة إذ إيه حق معكم اشتباه مني المعنى المضاف إليه كلمة إذ. الباب الثالث المضاف زمان مبهما لكن المضاف إليه مو كلمة إذ فعل مبني كما يمثل على حين عاتبت المشير حين ماذا ظرف زمان مبهما أضيف إلى ماذا إلى عاتبت عاتبت فعل فعل ماذا فعل مبني فعل ماذا مبني. هذه أبواب ثلاثة يقول الاسم المعرب، الاسم المعرب يكتسب بناء عندما يضاف إلى ماذا؟ إلى مضاف إليه مبني، مضاف إليه مبني. في هذه الأبواب الثلاثة. أنا نعم. إيه يعني بناء أصلي تارة يكون البناء مو أصلي. ألا أمثل لك مثال؟ مثلا نقول لا رجل في الدار، رجل مبني أم لا؟ ولكن المبنى مو أصلي عارضي، ها؟ هذا المقصود. أو مثلا نقول يا زوجو مبني أو لا، ولكن هو معرف بالأصل، ها؟ كيف؟ أين بناء أصليا؟ ها بناء أصليا؟ ها أنا أسأل سؤالك كلي بس ما علي، ها سؤالك خاص. زين فاحتاج في فائدة أصلا؟ في فائدة؟ جاوبنا في فائدة، عرفنا أنه قد يكون اسم بناء ماذا؟ بناء عرضي. حتى الفعل المضارع لا، الفعل المضارع لا لا لا لا، مو نقول أصل في الأفعال بناء، لا لا، نقول الأصل بلي الأصل في الفعل نقول بناء، لا بس نقول البناء كما الأصل في الأسماء الإعراب، بل الأصل في الأفعال البناء، ولكن الفعل إذا أشبه الاسم يصير ماذا؟ ها نستاذ مرحلة أخرى غير المرحلة التي ذكرتها. نقصد كأننا لم نلتفت إلى هذه المرحلة، أنه الأصل في الفعل ماذا؟ البناء، ولكن إذا شابه الفعل في المعرب والفعل المضارع المعرب، كأننا نغض بصرنا عن هذا ونقول الفعل المضارع أنه معرب إعرابا أصليا. مرحلة ثانية الآن، فعل مضارع معرب لكن قد يكون مبني، متى؟ إذا لحقته نون نسوة أو نون التوكيد، يقصد هذا يرجع إلى أصله يصير مبني، يقصد هذا. لا لا ما نقصد هذا، ما يقصد هذا، يقصد أنه معرض ولكن يبنى، فبناء مو أصلي عرضي، فنقصد من بناء الأصل ما هو؟ الأصل الماضي. أو مثلا الأمر، لأن مقطع ولو قليل من هذا. يقول الحادي عشر البناء وذلك في ثلاثة أبواب، أحدها أن يكون المضاف مبهما، شغال مبهما يكتبه فوق المبهم يعني غير زمان، لأنه حتى يجي الثاني والثالث زمان، زمان مبهم، فهذا الموضع الأول مبهما غير زمان، لازم إخواني تخليهم فرد هذه الكلمة حاشة صغيرة، كغير وميت ودون هذه غير زمان. وقد استدل على ذلك بأمور، استدل على ذلك يعني ماذا؟ أن المضاف مبهم يضيف إلى اسم مبني ويكتسب ماذا؟ بناء. أمور منها قوله تعالى، بعدين يجي منها قول، هذا منها قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ومنا دون ذلك، بعدين يجي بعد كم سطر يقول ومنها قوله تعالى لقد تقطع بينكم. إخواني خلوا علامات، هذه خلوا علامة حتى نعرف، بعدين يأتي ومنها بلي، ومنها قوله تعالى إنه لخلق مثل ما أنكم تنطقون، ويجي ومنها إلى كم منها يستدل على الأمر الأول. فقال منها قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، تقرير ذلك إخواني، تقرير الاستدلال، كيف استدل يعني كيفية الاستدلال. لاحظوا حيل شنو؟ حيل ماذا؟ فعل مجهول أم لا؟ يعني الآن كيفية الاستدلال، هذا الاستدلال باطلها، يغد هذا الاستدلال، لكن الآن كيف استدل بهذه الآية على أن المضاف يكتسب بناء من المضاف إليه إذا كان مبهما؟ يقولون حيلة فعل مجهول، صح؟ فعل مجهول شو يحصل في فعل مجهول؟ نائب فاعل أم لا؟ والنائب الفاعل يكون مرفوعا أم لا؟ يكون مرفوعا، بين مو نائب الفاعل، حيلة بينهم، بين نائب فاعل، فالمفروض ماذا يكون؟ القاعدة ماذا تقتضي؟ أن يكون مرفوعا لأنه نائب فاعل، لكن مفتوحا، لكنه مفتوح. لماذا مفتوح؟ يقول لأنه مبني. نقول لماذا مبني؟ يقول لأنه أضيف إلى ضمير مبني، إلى الضمير والضمائر المبنية اكتسب بناء. ملي قد يكون شاهد وبينما اسم لا المبهم بين لا لا لا لا أن المضاف مبهما بين نقصد بين وقال كغير ومثل ودون ونقصد وبين بين مبهم أضيف إلى ضمير الضمير مبني أم لا اكتسب بناء من الضمير فصار مبني على الفتح. لكن لماذا مبني على الفتح؟ لأن بينهما هو لو كان ظرفا لكان منصوبا، لو كان بناء على استدلالهم لو كان ظرفا لكان منصوبا، فيبنى على علامة نصبه، يبنى على علامة نصبه والمال الفتح، ولكن مرفوع يعني في محل رفع. نقول مبني على الفتح في محل رفع. وكذلك وبينما يشتغل معطوب على بينه. مثال آخر ومنا دون ذلك، خلينا نقرر المثال. منا خبر مقدم، منا خبر كيفية الاستدلال، منا خبر مقدم دون مبتدا مؤخر صح؟ دون خب دون مبتدا، المبتدا ما هو إعرابه؟ إعراب، لكن هنا لم يرفع بس ماذا مبني على الفتح. لماذا مبني على الفتح؟ يقول لأنه أضيف إلى ذلك ذلك ذلك مبني اكتسب بناء من المضاف إليه هو ذلك. يقول قاله الأخفش، من هنا يبدأ لناقش قاله الأخفش وخولف وأجيب إن شاء الله يأتي. صلى الله على محمد عليه الطاهرين وصلى الله عليه وسلم.